نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فيصل محمد عباس من اليمن. أخونا فيصل عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء له قضية يسأل عنها الشيخ صالح فيقول: إنني أتوضأ لصلاة الفجر والحمد لله، وعندما يكون الجو بارد جدا فإنني لا أستنشق خوفا من الزكام، فهل يعتبر وضوئي كاملا أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الطهور شطر الإيمان، والمقصود بذلك والله أعلم الصلاة، إن الله سمى الصلاة في القرآن إيمانا في قوله: ما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة أعمال وحركات ووضوء يسبقها. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، فاستنشق وانتهى وتمضمض صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يصح الوضوء بدون مضمضة واستنشاق، على خلاف بينهم، والصحيح وجوب ذلك. وإذا كان الإنسان يخشى فلا يستدخل الماء إلى أقصى حد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصيام ينهى على المبالغة فيه الاستنشاق خشية فساد الصوم، بانزلاق الماء إلى الجوف. وإذا خشي المرء وكانت خشيته في محلها جاز له أن يتخفف من الاستنشاق لا أن يمتنع عنه. وما مضى أرجو أن الله يعفو عنه، فلا إعادة. وأما المستقبل بعد سماعك فينبغي أن تحافظ على الاستنشاق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في هذا الزمن الذي سهلت فيه تدفئة المياه شيخ صالح، هل لكم من تعقيب يحفظكم الله؟ تعقيبي على أن هذا السائل قد يكون من أهل الجبال، وقد يكون من أهل الجبال والرعاة، فلا يكون معه من وسائل التدفئة. وأما إذا كان معه من وسائل التدفئة فيكون العذر أضعف مما لو لم يكن معه وسائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من رأس النور، وباعثها مستمع الرمزين اسمه بالحروف ميم ألف ميم غين. أخونا له أكثر من قضية، في إحداها يقول: دخل رجل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد، وعندما أخبره أحد الإخوة لم يقتنع بأن عليه أن يؤدي تحية المسجد، كيف يكون الحال والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه وإن كان الأمر أقرب للوجوب، إلا أنه وجوب لا يؤثر على الإسلام، لأن الواجب الذي يخرج المرء بتركه من الإسلام إنما هي الفرائض الخمس. ولكن الرغبة عن السنة، ولكن الرغبة عن امتثال التذكير بالسنة، يخشى معه على الشخص الممتنع يخشى عليه من سوء الخاتمة. فإن الأدب مع السنة متعين، واحترام أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترام ما بلغه من أحكام من مكملات الإسلام والإيمان. ولا يجوز للمسلم أن تأخذه العزة بالإثم، وأن يتكبر عن الامتثال لما يتعلق بالسنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب بشماله فقال اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، فقال صلوات الله وسلامه عليه لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يمينه بعد ذلك اليوم. ينبغي للمسلم عندما تعرض عليه السنة أو يؤمر بمقتضاها أن يكون سريع الامتثال شديد الاحترام كثير الحياء عن مخالفتها، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يتردد على ألسنة بعض الناس ذلكم القول الذي يقول السنة يثاب فاعلها ويعاقب ولا يعاقب تاركها، وحينئذ يعتقدون أن السنة ليست واجبة أو كلاما نحو هذا، لعل لفضيلة الشيخ من تعليق وتعقيب، جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة النافلة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، النافلة النافلة. الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي القدسي الذي يقوله الله، يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وإنما غلب على الناس في الأزمنة المتأخرة تسمية النوافل سنة، وهي في الزمن القديم تسمى نافلة وسبحة، ربما سميت سنة تجوزا لأنها لم تكن مفروضة من الله، وإنما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرائض إنما فرضها الله، وما فرضه الرسول جزء مما فرضه الله، لأن فريضة الرسول فريضة الله جل، فريضة من الله جل وعلا. فهذه أما السنة التي تبلغ المرأة عن رسول الله ثم لا يبادر بالعمل بها أو احترامها يخشى عليه من الانتكاس، لأن الإنسان لا يعطل السنة إلا ويزدحم إلى قلبه مكانها بدعة، وبالتالي يكون القلب مهتزا غير ثابت، نسأل الله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هذا القول لا يقال في كل مناسبة، لا يقال في كل مكان، بل يجب على الإنسان أن يتورع عند ترديده. شيخ صالح، لا شك أنه وإذا قيل السنة فالمقصود فيها نوافل الطاعات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا في قضية يقول عنها بعض المصلين يتأخرون عن أداء الصلاة رغم سماع الأذان بمكبر الصوت، نرجو النصيحة جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا النداء دعوة للخير والفلاح، وهو دعوة لفلاح إذا تحقق لا يعقبه شقاء، والمبادرة إلى الأذان لإجابة هذا الداعي من علامات الإيمان، والتثاقل عن الإجابة من علامات تسلط الشيطان على العبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة يجلس مع أهله يمازحهم ويرتاح معهم، فإذا حامد الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول بعض الناس لهم أولاد ولكن مع الأسف الشديد لا نراهم في المسجد لأداء الصلوات، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ولا شك أن تساهل الآباء والأمهات والغفلة عن تنبيه الأولاد البنين وحثهم نوع من الإدبار، وتعويد الأطفال إلى المساجد تعويد على مكارم الأخلاق وشيم الأعمال. ويصدق في هذه الحالة قول ذاك الذي يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الأب صالحا ينبغي أن يعود أولاده على الأعمال الصالحة حتى ينشأوا نشأة مباركة، وحتى يكونوا عملا ممتدا له بعد مماته. إذا مات ابن آدم يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة الولد الصالح الذي يدعو للوالد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يحصل من بعض الآباء كما يصل في رسائل إلى هذا البرنامج شيخ صالح أن ينبه أولاده على الصلاة، صلوا، الحقوا الصلاة قبل أن تقام الصلاة، فيقولون إن شاء الله سم، لكنهم لا يفعلون شيئا. كيف توجيهكم شيخ صالح؟ ينبغي أن يستعمل معه الشدة ما دامت الشدة نافعة، وإذا تعذر نفعها فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا خشي إذا اشتد عليهم واشتط أن يغادروا المنزل ثم لا يستطيع استردادهم، ثم بعد مغادرتهم المنزل يضيعون ويضلون، فليحرص على الاستمرار في الدعوة، وبالقدر الذي يرجى أن يحقق النتائج المرجوة. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت. أما إذا جاهر الولد بترك الصلاة تركا كلية، وجب أن يتعامل معه الوالد كما يتعامل مع أعداء الله، إما أن يستجيب وإما أن يفارق المنزل. اللهم استعان. في يوم الجمعة، وهذا الكلام لأخينا ميم ألف ميم غيم من راس تنورة، يقول في يوم الجمعة ومع الأذان الثاني يدخل بعض المصلين ويقفون ينتظرون المؤذن حتى ينتهي، نرجو النصيحة مأجورين جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ما ينتهي المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة أبعث مقام المحفوظ الذي وعدته، يقول النبي حلت له شفاعة، وحلول الشفاعة وتحصيلها مطلب هام ومكسب عظيم. وإدراكه للركعتين قبل خطبة الإمام، هو مأمور أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا انتهى الإمام إذا انتهى من مجاوبة المؤذن وهذه الدعوة كبر وصلى الركعتين خفيفتين وسوف يدرك بإذن الله. جزاكم الله خيرا. وكان يحسن نعم وكان يحسن أن يتقدم إلى المسجد، فإن الرواح للصلاة يوم الجمعة في الساعة الأولى بمثابة من يتقدم لصدقة بعير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهنا تنتهي الساعات، فيقول فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مكة المكرمة جرول، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول طه ابن محمد آل بكر العدوي، يقول جئت لقضاء عمرة رجب هذا العام ومكثت حتى رمضان، وأنا الآن انتظر الحج، فهل علي فدية أو ذبح في الحج، علما بأن هذه أول مرة أترك المملكة، وإن كان علي هدي فماذا أصنع إلا ما استطع الهدي، وماذا عن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام جزاكم الله خيرا. من كان مقيما في مكة من شهر رمضان واستمر في إقامته إلى أن حج ولو أدى عمرة في رمضان أو قبله لا يكون حكمه حكم الوافد بعمرة قبل الحج في أشهره ثم يؤدي الحج، فلا يجب عليه هدي. وما ذكرت عمرة رجب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على أداء عمرة في رجب، اللهم صل عليه، بل السنة كلها مكان للاعتمار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول عبده السوداني، الأخ عبده يسأل ويقول: من رأي في من لم يقصر بعد الاعتمار جهلا؟ جزاكم الله خيرا. من لم يقصر شعر رأسه بعد أداء العمرة جاهدا يقصر حال ما يبقى ولو بعد مدة، والأحوط إذا كان قادر أن يذبح الشاة لفقراء مكة ذبيحة يوزعها على الفقراء، لأن الحلقة نسك في أصح أقوال أهل العلم، وبعضهم يقول أنه ليس بنسك وإنما إزالة تفت، ولذلك فالأحوط أن يذبح ذبيحة الفقراء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أقدر مبلغا سبق وأن تعديت وأخذته من إحدى الجهات ولا أعرف مقداره الآن بعد أن منح الله علي بالتوبة، هل يجوز أن أقدره تقديرا أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. تقدره بالاحتياط، والاحتياط إنما يكون إذا تردد المرء بين 10 و9 قال الاحتياط 10، والدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. التخلص من تبعات الدنيا في الدنيا هو النافع، وفي الآخرة لا حيلة للتخلص من تبعات الدنيا. إذا كان هذا المال المأخوذ لتاجر ونحوه فلا بد من رده لصاحبه، سواء علم به صاحبه أو لم يعلم. إن كان لجهة حكومية فلا بد من إدخاله بيت المال أو صرفه في مصارف بيت المال لتبرأ الذمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشير إلى قضية هامة شيخ صالح، إذ يقول إنه استفاد من ذلك المال في تذاكر إلى السعودية من أجل العمرة، وفعلا أتى بالعمرة، ويسأل عن تلكم العمرة هل هي مقبولة وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه إذا رد المال بكامله لمستحقه واعتذر منه، إن كان لا يخشى فتنة وشرا، أنها تقبل العمرة. لا شك أن العمرة المقبولة بحول الله ما أدي فيها كامل العمل وأنفق عليها من كسب مباح، ونهب الأموال أو اختلاسها أو سرقتها كل ذلك من المكاسب الخبيثة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، حسب ما يصل من رسائل إلى هذا البرنامج، بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يحتج بحجج حتى يصل إلى هذه المملكة من أجل العمل، من أجل كسب الرزق، فيقول أريد أن أعتمر، أريد أن أحج، وفي الواقع أن نيته إن لم تكن خالصة للعمل فهي مشتركة مع الحج أو العمرة ومع طلب الرزق أيضا، هل من توجيه؟ يحفظكم الله شيخ صالح. قبل التوجيه نحمد الله جل وعلا أن جعل بلادنا مطمح أنظار الراغبين في الرزق، الراغبين في الأمن والأمان، فنحن بحمد الله نتمتع بأمن لا نظير له في العالم، ونتمتع مع ذلك بحرية العبادة وصفاء العقيدة، فلا وثنية في البلاد ولا أضرحة تذبح له الذبائح والنذور، ولا إغراق فيما لا أصل له في دين الله. ثم هذا الأمان، الأمان العظيم الذي كل من رآه تحدث بإعجاب عنه، وإن حسد حاسدون وشامت شامتون، فالحقيقة هي الحقيقة. فلله الحمد والمنة، ونسأله أن يديم هذه النعمة وأن يثبتها وأن ينميها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه يأتون لمطلب الدنيا ويؤدون، هل لهم حج؟ فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تتبعوا فضلا من ربكم. فإذا جاء الإنسان للعمرة واحتال على أهل بلده أنه للإعتمار، أو احتال على نفسه وقال أتطلب الرزق ولو بمدة وجيزة، فلا حرج إذا كان تطلبه الرزق بطريق مأذون فيه، لكن بدون شك أن العمل إذا كان خالصا لله ولم يخلط مع العمرة مطالب دنيوية ولا مع الحج مقاصد دنيوية، كان الرجاء أن يحصل لهذا القادم من الخير العظيم أعظم مما يحصل له إذا اختلطت نية بالمعنية، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هناك إقامة نظامية للحاج والمعتمر والزائر، لكن بعض الناس يحتال بطريق أو آخر، وحينئذ يتجاوز تلك المدة النظامية للإقامة من أجل الزيارة أو العمرة أو الحج، هل من توجه الشيخ صالح؟ ويجب على الإنسان أن يتقيد بأوامر السلطة التي هو في أرضها، ما لم تكن تلك الأوامر تأمره بمعصية الله. وبحمد الله بلادنا لا يكون فيها أمر بالمعصية، وبلادنا لما من الله عليها به من سعة الرزق ورخاء المعيشة ورخص الأسعار في المطاعم والمشارب واعتدال الجو لا سيما في مكة، بحيث لا يحتاج المقيم إلى اكتنان عن البرد القاتل، والحرم بحمد الله في روعة وجمال وجو في غاية الراحة ولله الحمد، فتجد الوافدين يطمعون بالإطالة في البلد. ولو ترك كل وافد لما استطاعت مكة أن تأخذهم ولا المدينة، وترتب على ذلك ما لا يسر، لأن كثرة الاختلاط ونفاد النفقة مع هؤلاء يدعو إلى أداء أعمال لا تليق بمعتمر أو زائر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا تقول: أختكم في الله تسأل قضيتين، القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز لي الجلوس مع زوج أختي وذلك مع أهلي بدون خلوة، وأكون محجبة أي مغطية لشعري وكاشفة لوجه؟ أرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. أما جلوسك بين أهلك وزوج الأخت حاضر معهم فلا حرج فيه إذا لزمت الحجاب الشرعي وسترت الوجه، أما أن يبدو الوجه ومحاسنه والجمال وما فيه من فتنة وإغراء فلا يحل ذلك، وقد يكون فيه الضرر على أختك. وكم من أخت تضررت من جلوس أختها معها، فنظرة تلو نظرة تقذف في القلب فتنة، الشريعة العظيمة جاءت بسد الذرائع ودرء المفاسد وتحقيق المصالح وتوفير أسباب العفة والأدب والحياء والحشمة. فنسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الشارب أم أن ذلك يعد من النمص؟ جزاكم الله خيرا. الظاهر أن النمص إنما هو خاص بالحاجبين، وإن قال بعض أهل العلم أنه شامل جميع الشعر، لكن الصحيح أن الشعور تنقسم إلى أقسام، منها ما ينبغي إزالته كالعانة والأعضاد، الشوارب تجز، ومنها ما ينبغي التجنبه، جاءت الشريعة بهذا وذا، وهو اللحية للرجال والحواجب. وسكتت الشريعة عن أمور فنسكت عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فما سكت عنه الشارع لم ينص على المنع منه ولم ينص على الأمر به نسكت عنه. من فعله لا نقول فعل محرما، ومن تركه لا نقول ترك محرما يجب التعرض له ولا يحل تركه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.